فأنا مصاب وأنت مصاب والآخر مصاب. ولسوف نلقى الله ونحن جميعا مصاب إن بأجر واحد إن كنت مخطئا في حساب رب العالمين، أو بأجرين ألقى الله إن كنت غير مخطئ. المهم أن تبقى صلة الأخوة بيننا عامرة، وأن لا أضحي بهذه الأخوة التي جاء الدين كله من أجلها، من أجل قضايا اجتهادية أن تصل لنفسي وأعلم أنني أنا المسيب وأنت المسيب. هذا لا يرضى عنك. ولم إطلاقا أن تصل لرأي من الآراء الاجتهادية لطرف دون طرف أبدا. وإنما أوضحت أن هؤلاء مصابون وهؤلاء مصابون، حتى لم أقل ما هو رأي أنا، حتى يكون عملي جهد الاستطاعة خالصا عن الشواهد صافيا عن الزمن. وحتى يشم المسلم الخائف من ربي رائحة شيء من التحرك في هذا الكتاب فيقول والله صحيح، لماذا نتشاحن ونحن أمة واحدة؟ لماذا نختلف في قضايا اجتهادية؟ ألسنا نقول نحن سلفيون نتبع السلف؟ بل نتبع السلف في هذه القضايا، اختلفوا في هذه الأمور ذاتها. فما وضع هذا الاختلاف حاجزا بين قلب وقلب منه أبدا، وكانوا متلاحمين متآسين متوادين، نعشق بعضهم بعضا، على الرغم من أن صحابيا كان يرى مثلا أن الإحرام قبل الميقات بدعة، ورجل آخر فسيدنا عثمان رضي الله عنه، وآخر كان يرى أن الإنسان إذا أحرم قبل الوصول إلى الميقات فيه أجر أكثر. لا الأول نسب الثاني إلى المروك والبطلان والابتداع، ولا الثاني نسب الأول إلى ذلك. بمالك من أول الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك من السلف أول بالذات، وهنالك من لم يؤول. لا الأول نسب الثاني إلى البدعة والمروك، كل الثاني نسب. إن كنا نريد أن نتبع السلف فهكذا سلف، لماذا نسير في خط المتنكد عنهم؟ كتابي السلفي هذا مضمون، أنا لم أنتصر لفئة دون فئة أبدا ولا في جزئية من الجزئيات، وإنما قلت هنالك ثوابت نجد أن قواعد تفسير النصوص لا تسمح بوقوع خلاف فيها، ونحن جميعا بحمد الله متفقون حولها. وهنالك نقاط خلافية اجتهادية اختلف فيها السلف، فما بالكم بنا نحن نوفر صدورنا بعضنا لبعض، ولا أنسب نفسي إلى مذهب أتبعه فأقول أنا سلفي وأنا الذي على الحق، وكل من لم يكن على هذه الحال فهو مبطلا مبتدعا فاسقا وربما اتهمه بالكفر. لا، هذا موضوع هذا الكتاب لا علاقه له بالله مسلم. هل نحن بهذا العقل بحاجه الى كتاب كهذا ايها الاخوه ام لا؟ بتعبير اخر، عندما اجد طائفه من الاخوه الأقارب من حي واحد من أسرة واحدة قد تلاحموا متقاتلين متهاربين، وجاء إنسان يريد أن يصلح بينه يقول يا أيها الأخوة كلكم من أسرة واحدة لماذا التهارب؟ اصطلحوا تعانقوا، هذا الإنسان يشكر أن ينتقد. عجيب، عجبا أن يقول للقائد لماذا ألفت الكتاب في هذا الوقت؟ ما حاجة هذا الكتاب؟ حاجة إلى هذا الكتاب في هذا الوقت؟

الشرائي ولا بسبب الخشونة. أرضى بأن تكون سائرا الطريق التي تجتهدها في الشر ولا يكلفك أن تنكر ولا أرى ما تكون فإن وقعت امرأة يقال وتلقى أحبة وإخوانا أليس كذلك؟ يعني لو فرضنا أن بعض من إخواننا رأوا أن الصلاة على رسول الله جهرا بعد الأذان أمر سائر ومشروع، لأن الرسول أمر المؤذن أمر الناس إذا سمعوا الأذان أن يقوموا كما يقوم ثم يصلوا على رسول الله، والمؤذن سمع نفسه فيؤذن، وقضاء أذن جهرا أم سراسيا على كل اشتراك قد يكون مشروطا قد يكون خطأ. إذا مرت فئة في هذا الاشتراك وفئة أخرى ترى لا، المؤذن ينبغي أن لا يرفع صوته في الصلاة على رسول الله جهرا. إذا الفئة الأولى وقعها رأي الفئة الثانية والفئة الثانية وقعها رأي الفئة الأخرى، هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينها؟ طيب ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاعت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاعت السلف، هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما، وأن يكون الحكم حكما، وأن يكون كل رأي خير رأيها رأيا باطلا، وإلا فالخطاب وإلا فالشقاق وإلا فالضرب والهج. هل هذا أمر ثابت؟ أمر اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن طبق الأذان العادي وأكون بصوت خفيض يسمعه من حولي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة الدعوة. هذا ما التسليم في التفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى عنها وبين الصلاة، هذه سنة المتصلين. لكن عندما وجد إنسانا آخر أذن ووضع صوته في هذه الصلاة لا يجعل من ذلك مشكلة، وهو أرضى مصيبة كما وصفت أنا واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا. وعندما أسمع إنسانا يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا، ممكن أن أقول له لقد تركت سنة يا أخي ولم سرا كذا في طرق ما أصبحت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هكذا ينبغي أن يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، لا هذا ليس كذا، بل رأيي هو الذي ينبغي أن أجعل منه سيفا وسلطانا وأجعل منه روحا وأجعل منه سلاحا، ورأي الآخرين ضرر، ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حللت أن تلزم الناس باتباعي، فإن لم يتبعوني أخاصمهم. وإن قلت يا أخي من قال الكفر وإن تستمع ليش ما عم تتبعوا الله؟ لو تبعتونا ما قلتكم يا أخي. هل ألزم الله البشر جميعا أن يتبعوكم؟ على أي أساس؟ طيب وأنا أيضا أقول أنتم اتبعونا. لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون في جانبي؟ ثم في هذا العصر لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهاديه يقع المسلمين ان يجتهدوا ما طلب لهم الاجتهاد، اللهم الا ما دل عليه صريح القران وصريح السنه واجمعت عليه الامه. هذا الشيء لكن هذه المسائل قد تجدون ونقول الله معكم بعلمه فهذا يهدو الى ذلك بعد الجمهور كما قال ذلك البيهقي في كتابه الاصلاح والكتاب وان قلنا وهو معكم اينما كنتم كما قال الله لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تحير فهذا ايضا كائن والباب سبحانه وتعالى لم يحجر بالطريق الى معرفه الحق بابا ولم